حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ابعدوا عني انا منهار، شخص اللي في مكفي حريقة البركان. غاب الاسد من الغابة يومين، قاموا القرود عالساحة ناطين، رجع الاسد وبكل شراس، جروا القرود من الغابة خلعين. بس الاسد حالف ما يسيب حقه، لازم في ساعتها يجي. جاب القرود من قلب مكان، وكسر عيون ايها زين. العودة من بعد انتظار، رجوعه كان خاطف الانظار، حدد لي كل حد مكانه، وده القتيل اللي دار يا بدار. اجتمعت الذئاب عليه وقالوا لازم نصفين، هنصبوا له في الغابة متخيل، نكسر له عينه بكده ننهيه. عايزين فلوس سلطة ونفوز، المسجنة نكسب ونفوز، ما هو لو سبنا له الفرصة على كل حد فينا يدور. افكار خبيثة غمت عينيه، محسوبكو كان قاطع عليهم، سبت الخاينين يشموا نفس، وكل ذكاء رحت قاطع عليه. من هنا بدأت حرب مميت، هيتلم مفكر اني سيد، من رد فعلي كله تفاجئ، دماغي سن ومش بسيط. اتشقلبت الآية في ثواني، لو مفترس قاسي وشراني، الحرب خدعة مع الأندال، بمجن عليهم ولا الجال. النوبرية جهد الوصول، عاملين لنفسنا يابا حدود، فيها المغامر خالد شوكار، طمعتنا حياة زميلي من السوق. الحالة شبني شكير كده، الاسم وحده يا عم براك، الحالة شبني شكير ابو احمد، كله قصاده بيشد لها. مسجون في سجن اسمه الاوجاع، قلبي النضيف ما بينكم ضاع، كان بقى عليكوا بجد شريك، وبالرخيص في مزاد اتباع. انا مرمي جوه بير حزام، خزان الحزن بقى مليان، انا كل لحظه بيزيد همي، وبدعي ربنا بالنسيان. هو انتوا ايه ملتكم ايه؟ ليه الجدع يداس عليه؟ ابعدوا عني انا منهار، انا شخص اللي في مكفي، ما كفايه جرح يا انا الظالمين، انا مين وفين انا متايهين؟ كل اللي قلت عليهم اخواتي في ضهري بيسنوا السكاكين. اسمع كلامي ده ليك محدود، وسقفه ليك عشان انت خروف، لان جماعتك ابوار نيل، بقيت تروح تجيب المصروف، سيرتك بقيت على كل انسان، كلب الفلوس كلب النسوان، حفر رجولتك عمه استرك بقى وكفايه حوادان، نسوان كتير بقى ورقاصات، نايتات ورقص وردرات، وجوازهم بدل ما يلموهم ده يمسكوا وراهم الصاجات. كوكبنا بقى هم ما يتلم، ما بقاش في حد عنده دم، ركنوا الرجوله من اجل كشان، اما الاساسي هو الاهم، حب مين يا حنينين؟ بلاش هزار خلينا ساكتين، هو الغرامه وهم وكيل، ما بقاش في حب بني ادمين، ما بقتش حابب الارتباط، ماليش في المحن والعياط، انا اكتفيت بحب نفس، الحب وهم واستعباط. انا اتحب لكن ما بحب، فتح لكل هوس ومطان، انا شاب سنجل حر في نفسي، وسبت اي بنات وانفر، انا اخر راحه اخر روقان، انا فتح احلام كل النسوان، رمز الشياكه حط في الاضواء، بيدوبوا من ريحه البرفان. خالد شقير يعني الموجه، ما تجيش قصاده تعمل سامي، سجلته مسنونه وجهزان، تعزم سلام يابا للمتعال. الحلش عطيه شقير عم، دهن سلاحه يا صاحبي بسيف، لو انسحبت سلاحه قدام هتروح بيتكم غرندا. العاقل حمو شقير فارس، وقت الحروب يابا هاجم فارس، مفيش مقارنه بينكم وبينه، رجلته تتهرس في مدام. عبد موت يا بلمت صاي، احذر تنكش ولا تتخرى، عبد موت من نبرية، هيمسة جاي لك يا مصاي. أرض الدخل أرض الأساطير، ده فيها البيك بص الكبير، بيسو عزمي ده أنزه فاي. فهما وصول فهما انتهي فعم تلادر اخضر شاب هلمسة جايلك طب الدور احنا الهوارم الجديدة تعظيم سلام جايلك بالحب النبرية دي بعتة تحي حيلك في جميع اسكندرية من البصر من العزة مصر عدل يا نبرية.